علمنا رسولنا الكريم ذو الخلق العظيم، علمنا مبادئ الإسلام لكي نعيش دائما بالخير والسلام. علمنا رسولنا الكريم ذو الخلق العظيم، علمنا مبادئ الإسلام لكي نعيش دائما بالخير والسلام. علمنا الوضوء، علمنا الصلاة، علمنا الصيام والحج والزكاة. علمنا الوضوء، علمنا الصلاة، علمنا الصيام والحج والزكاة. علمنا الشجاعة والصبر والثبات، وبارك الصدق الذي يكسبنا النجاة. علمنا الشجاعة والصبر والثبات، وبارك الصدق الذي يكسبنا النجاة. علمنا رسولنا الكريم ذو الخلق العظيم، علمنا مبادئ الإسلام لكي نعيش دائما بالخير والسلام. علمنا رسولنا الكريم ذو الخلق العظيم، علمنا مبادئ الإسلام لكي نعيش دائما بالخير والسلام. علمنا محبة الإنسان والخير والحنان، علمنا الغفران والصفح والإحسان والرفق بالحيوان. علمنا محبة الإنسان والخير والحنان، علمنا الغفران والصفح والإحسان والرفق بالحيوان. علمنا رسولنا الكريم ذو الخلق العظيم، علمنا مبادئ الإسلام لكي نعيش دائما بالخير والسلام. علمنا رسولنا الكريم ذو الخلق العظيم، علمنا مبادئ الإسلام لكي نعيش دائما بالخير والسلام. علمنا نحترم الكبير وأوصى بالعطف على الصغير، ونجدة المحتاج والفقير، رسولنا قدوتنا على غرار نهجه نسير. علمنا نحترم الكبير وأوصى بالعطف على الصغير، ونجدة المحتاج والفقير، رسولنا قدوتنا على غرار نهجه نسير. علمنا نقاتل الأعداء عن ديننا وأرضنا المعطاء، وأن نعيش دائما بالعز والإباء. علمنا نقاتل الأعداء عن ديننا وأرضنا المعطاء، وأن نعيش دائما بالعز والإباء. علمنا رسولنا الكريم ذو الخلق العظيم، علمنا مبادئ الإسلام لكي نعيش دائما بالخير والسلام. علمنا رسولنا الكريم ذو الخلق العظيم، علمنا مبادئ الإسلام لكي نعيش دائما بالخير والسلام. علمنا النظافة والحق والصراحة، شجعنا لنعرف الرماية والخيل والسباحة. علمنا النظافة والحق والصراحة، شجعنا لنعرف الرماية والخيل والسباحة. علمنا أن نقرأ القرآن ونكثر الدعاء في الصبح والمساء، رسولنا يرشدنا للخير والعطاء. علمنا أن نقرأ القرآن ونكثر الدعاء في الصبح والمساء، رسولنا يرشدنا للخير والعطاء.